اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. توفى حالك الله أكبر الله ويستعلم كده يا عم الله أكبر ليس عليك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله الله الله النبي حد اسرد النبي الكعبه الله يرضي النبي واثروتي لزع Allah الله ينور عليك يا عم الشيخ سعيد، الله ينور عليك، الله ينور عليك، والله يا